منه لعباده على خوفه وخشيته وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. وما يبغضه بضم الياء، وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة. وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، الآية. يعني يوم القيامة يحضر للعبد، يحضر من المجهول، يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه، وود لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول أن يكون، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد، وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطان. اسم يكون مرفوع، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. طيب، وقلنا فقال تعالى: قل إن تخفوا، كذا تسر موالاة الكفار ومودتهم في قلوبكم يا أيها المؤمنون. أو إن كنتم تسرون البغض والعداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه، يا أيها المنافقون واليهود، أو تبدوه بين قوسين والآية تشمل كل ما تخفيه القلوب من الخير أو الشر. يعلمه الله بين قوسين. ولا يخفى عليه ويحفظه فيجازيكم به. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض بين قوسين. ماذا قال المفسرون؟ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه خطة في الفوائد. طيب يعلم ما في السماوات وما في الأرض من إيراد العام بعد الخاص تأكيدا له وتقريرا، والجملة استأنفة غير معطوفة عن جواب الشرط. طيب طيب وما بينهما عموما وتفصيلا. احنا كتبنا وما في ما في السماوات وما في الارض بين قوسين، وما بينهما عموما وتفصيلا. ايش تقول يا يعني؟ والله على كل شيء قدير بين قوسين. ختم الآية ببيان قدرته بعد بيان علمه. فهو القادر على عقوبة من علمه عصيانه وموالاته لأعدائه. على من علم عصيانه وموالاة أعدائه. وفي الآية. أن أصل محل الولاء والبراء في القلب والقلب في الصدر كما قال تعالى القلوب التي في الصدور. وفيها التنبيه بالعلم العام بعد العلم الخاص، فمن كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض فكيف يخفى عليه ما في قلوب خلقه؟ وفيها أنه عز وجل عليم بمن طوت عليه قلوب أوليائه من موالاة المؤمنين، فيثيبهم على ذلك. واطمئنان قلوبهم بالإيمان في حال اضطرارهم إلى التقية باللسان، فلا يعاقبهم على ذلك، وهو عليم بمن طوت عليه قلوب أعدائه من بغض المؤمنين، ومن طوت عليه قلوب المنافقين من موالاة الكافرين، فيعاقبهم على ذلك ويجازيهم عليه. وفيها أن الله قادر